بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تقدم. يا حبذا ريح الولد ريح الخزامى في البلد، يا حبذا ريح الولد ريح الخزامى في البلد، يا حبذا ريح الولد ريح الخزامى في البلد، يا حبذا ريح الولد ريح الخزامى في البلد. أهكذا كل ولد أم لم يلد مثلي أحد، أهكذا كل ولد أم لم يلد مثلي أحد. يا حبذا ريح الولد ريح الخزامى في البلد، يا حبذا ريح الولد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، أطفالنا نعمة من أعز نعم الله علينا، نفرح لقدومهم نحزن لشقائهم، نبذل كل غال من أجل سعادتهم، نضحي بكل نفيس من أجل راحتهم. ملكوا علينا أفئدتنا وتربعوا على عروش قلوبنا، هم وصية الله لنا. يوصيكم الله في أولادكم، لا نمل من القرب منهم ولا نسأم من مودتهم، وهذا الحب الكبير نبذله من نهجنا لكل طفل من أطفالنا دون ما تفريق بين أحد منهم، كبير أو صغير، ولد أو بنت. ولكن الأطفال قد لا يفهمون طبيعة هذا الحب وأنه مبذول لهم جميعا، فإن كل منهم يود أن يستأثر بكل شيء، لا سيما عطف والديه وحبهما، ومن هنا ينشأ ما يسمى بالغيرة عند الأطفال. وإخوانكم في مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض يسعدهم أن يهدوا لكل أسرة من أسر المسلمين هذه المادة، والتي أعدها ويقدمها لكم الأستاذ الدكتور محمد توفيق الجندي في برنامج مركز يحتوي على تشخيص دقيق لهذا الجانب السلوكي في الطفل، فيحدد ملامحه ويبينها ثم يقدم العلاج الناجع بإذن الله. وهو يستقي ذلك من دراسته الأكاديمية المتخصصة في الطب النفسي، ثم من خبرته المهنية الطويلة في نفس التخصص، وذلك على ضوء الشريعة الغراء. نسأل الله أن ينفعنا بما يقول وأن يجزيه عنا خير الجزاء. والآن أحبتي في الله نترككم مع الدكتور المحاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وأنزل إلينا كلامه ليكون لنا طريقا ونباتا في حياتنا نستضيء به في هذه الدنيا لنصل إلى سعادة الدارين. والحمد لله الذي أرسل لنا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون لنا قدوة وليكون لنا نبراسا وهداية. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أتكلم عن موضوع، وهذا الموضوع أعتقد أنه من الموضوعات المهمة التي يحتاجها كل أب وكل أم أثناء مشوار تربية أولادهم، وهذا الموضوع السؤال عنه شائع، إذ أنني خلال عملي طبيبا نفسيا في العيادات وفي المستشفيات وخلال الجلسات والزيارات المتعددة للأهل والأقارب والأصدقاء والأحباب. كثيرا ما تواجهني أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، فوجدت نفسي مدفوعا إلى أن أفرد له موضوعا خاصا ولقاء خاصا مفصلا لأستطيع أن أطرح بعض الأفكار والمبادئ والمفاهيم المتعلقة به، والتي أجدها ضرورية أن تكون معروفة لكل أب ولكل أم، بل وحتى للدعاة والمربين والذين يتعاملون مع مجتمعات الأولاد والشباب في مجال الدعوة والتربية. هذا الموضوع هو موضوع الغيرة عند الأولاد، كيف نقف منها وماذا نفعل لها، لماذا تحدث وكيف نتعامل معها. عندما يأتيني رجل ويذكر لي أن لديه ولدا، وهذا الولد قد بدأ يلاحظ الأب بأنه صار عنيفا تجاه إخوته الآخرين، صار يضربهم، صار يعتدي عليهم بسبب وبغير سبب، بل صار يفتعل المشاجرات أحيانا لكي يجد العذر لضرب إخوته الصغار. وعندما تأتيني أم تشكو من ابنتها والتي بلغت الرابعة، والتي كانت قد تخلصت من التبول في الفراش أثناء الليل منذ سنتين تقريبا، ثم تفاجأ الأم بأن ابنتها قد عادت لتتبول في فراشها ليلا، وقد حاولت معها بعدة طرق ووسائل إلا أنها لم تستطع أن توقف هذه العادة، فجاءت تشكو وتسأل عن حل. هذان المثالان هما مثالان شائعان، وكثيرا ما نسمعهما من الآباء أو الأمهات حول أولادهم. ومن الأمثلة أيضا ما نسمع من الشكوى الشائعة لدى كثير من الآباء والأمهات أن أحد أولادهم لا يأكل كما يرغبون، بل إنه يعاندهم ويرفض الطعام إلا تحت الإكراه، ويحول جلسة طعامهم إلى جلسات غاضبة ونقاشات عدة حول لماذا لا يأكل، وهل يستطيع أن يعيش بدون طعام، ويجب أن يأكل، وتتحول جلسة الطعام إلى نوع من المشاجرات أحيانا. هذه الأمثلة التي ذكرتها هي أمثلة على الموضوع الذي أود أن أتحدث عنه، وهو موضوع الغيرة عند الأولاد. هذا الموضوع له جوانب متعددة، سأتحدث في البداية إن شاء الله مقدمة، ثم لماذا يغار الولد، ثم هل الغيرة إيجابيات، ثم سأتكلم عن مظاهر الغيرة السلبية، ثم أتحدث عن كيفية التعامل مع الغيرة، وبعد ذلك أنهي الموضوع بخلاصة عما تكلمنا عنه إن شاء الله. يا زهرة يا زهرة في القلب نابتة، ما زلت بالحب والأشواق أهلت بالحب والأشواق أسقي. أود في البداية أن أبين بأن الغيرة شعور إنساني لا يكاد ينجو منه بشر، وقد رأيناه منذ الجيل الإنساني الأول عندما غار ابن آدم من أخيه وحسده، ثم تجاوز الحد البشري العادي فصار حقدا أدى إلى حدوث أول قتل بين البشر على وجه الأرض. ورأينا إخوة يوسف في القرآن الكريم كيف أنهم غاروا من أخيهم لما رأوا من مكانته عند أبيه يعقوب عليهم السلام، وتجاوزوا أيضا الحد البشري العادي فحاولوا التخلص فيه من أخيهم. وروى لنا القرآن الكريم واحدة من أحسن القصص التي مرت بالبشر ليستفيد منها القارئ، ولتكون له عبرة في نتائج الحسد والحقد، ثم ما حدث من تسامح يوسف عليه السلام وغفرانه، وأهمية الإيمان بالله سبحانه وتعالى في ضبط النفس في المواقف المختلفة. فالغيرة إذن شعور إنساني طبيعي يمكن أن تكون نتائجه حميدة إذا أدى إلى التنافس على الخير، ويمكن أن تكون نتائجه مدمرة إذا لم يتم التعامل معه بشكل سليم. وما أرغب أن أتكلم عنه اليوم هو عن جانب من جوانب الغيرة، وهي الغيرة بين الإخوة أو بين الأولاد في مرحلة الطفولة والمراهقة. وقد أفردت هذه المرحلة بالذكر لأنها واحدة من أهم المشكلات التربوية التي تعترض الوالدين والمربين، وهي موضوع شائع وظاهر، إذ أن الطفل لا يستطيع عادة ضبط عواطفه، فهي إما أن تظهر صريحة في كلماته عندما يعترض على معاملة أهله له، وإما أن تظهر في تصرفاته تجاه والديه أو تجاه إخوته الذين يغار منهم أو تجاه الأطفال الآخرين خارج محيط المنزل. لماذا يغار الطفل؟ لماذا يغار الولد؟ يغار الولد عادة لأنه يعتبر إخوته منافسين له على محبة الوالدين وتقديرهم، ويشعر الولد أو البنت بأن وجودهم معه يمكن أن يكون تهديدا لعلاقته مع الوالدين، إذ أنه يمكن أن يؤثر على درجة اهتمام الوالدين به أصلا، وخاصة إذا ظهر هذا الأمر من قبل الوالدين. فالولد عنده نزعة فطرية إلى حب الاستئثار بالأشياء، ومن ضمنها الاستئثار بالأشخاص، بل إنه في المراحل المبكرة من الطفولة قد لا يفرق بين نفسه وبين العالم، ثم ينزع إلى أن العالم كله له، ثم بعد ذلك يبدأ في الواقعية ويبدأ بإدراك أن هناك من العالم المحيط به ما هو له، ومن العالم ما ليس له ولا يستطيع امتلاكه أو الحصول عليه بالضرورة. والطفل يشعر بالضعف وبحاجته لوالديه منذ بداية الطفولة، فإذا رأى اهتمام الوالدين يتجه ولو جزئيا إلى غيره فإن الغيرة تنتابه ويبدأ شعوره بالمنافسة، وإذا لم يتم التعامل من قبل الوالدين بشكل سليم مع غيرة طفلهما فإن هذه الغيرة قد تترك آثار ولو خفية في علاقات الإخوة عندما يكبرون، وقد تؤدي إلى ظهور مشكلات فيما بعد بين الإخوة. وقد رأيت عددا من الحالات صار عندها صعوبات في إقامة علاقات مع الآخرين عندما كبرت، وكانت تعاني في طفولتها من الشعور بالحرمان من عطف الوالدين لاستئثار الإخوة الآخرين بأغلب مشاعر العطف. وأذكر في هذا المجال حالة فتاة أدخلت إلى المستشفى في العناية المركزة لتناولها جرعات زائدة من أحد الأدوية، وقد وصلت حالتها بسبب تناول جرعات زائدة من الدواء إلى أنها تاهت وأصابتها حالة شبه إغمائية، فأدخلت إلى العناية المركزة. وبعد أن أفاقت وكتب الله لها النجاة سألتها عن سبب تناولها لهذا العدد من الحبوب، فأظهرت بأنها كانت تريد التخلص من حياتها. وعندما تكلمت بشكل أوسع عن مشكلتها تبين لي أن أحد أهم الأسباب التي دفعتها إلى محاولة قتل نفسها أنها كانت تشعر منذ طفولتها المبكرة بأن والدها لا يعاملها كما يعامل أخاها الأكبر، وبأنه حرمها من كثير من الأشياء مقابل توفيره لهذه الأشياء ولهذه الاحتياجات لأخيها الأكبر. وكان هذا الأب يذكر لها دائما بأن عليها أن تنفع لأخيها حتى ولو كان مخطئا، وبأن أخاها هو المفضل عليها، وكان يستأثر به بعنايته وعطفه بل حتى في النواحي المالية. فنما عندها شعور الغيرة من أخيها وكبر حتى بعد أن بلغت سن الرشد، وصار عندها كره عام للناس لأنها لم تشعر بالأمان ولم تشعر بالعطف من والديها وبالذات من والدها، مما أدى بها إلى شعور عام بالإحباط، وبعد ذلك كانت لا تستطيع إقامة علاقات مع بنات جنسها، وكانت لا تستطيع أن تشعر بالمحبة أو أن تقدم شيئا من الحنان لمن حولها، وكانت تشعر بالاضطهاد وبأنها محرومة وبأنها أقل من غيرها. ونما عند هذا الشعور حتى ضعفت ثقتها بنفسها وأصيبت بحالة من الاكتئاب، وعندما تنامى هذا الاكتئاب تحول إلى أفكار لأذى النفس والتخلص من هذه الحياة والمعاناة، فكان أن تصرفت مع هذه المشكلة بشكل خاطئ وحاولت أن تؤذي نفسها لتتخلص من معاناتها. هذا المثال رأيته في عدة حالات، لذلك كانت الإشارة فيه واضحة إلى أن الغيرة عندما لا يتم التعامل معها من قبل الآباء، أو إن الأب أو الأم عندما لا يعاملون أولادهم بالعدل، فإن هذا الأمر قد ينمو وقد يكون أحد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور اضطرابات النفسية في المستقبل. والغيرة تكون شائعة عند الولد إذا جاء أخوه أو أخته الأصغر إلى الحياة، فقد تبدأ الغيرة منذ ذلك الوقت. وفي بعض الحالات تنشأ الغيرة عند الولد المتوسط، وأعني به من يوجد في الأسرة من هو أكبر منه وأصغر منه من الأولاد أو البنات. ومعاناة الولد المتوسط أو الأوسط مزدوجة، فهو من جهة لم يحصل على الميزات التي حصل عليها الولد الأكبر بكونه ولد وله أخ من قبل، فلم يستأثر بالأهل ولو لفترة قصيرة كما استأثر الأول، وفي نفس الوقت لم يتمتع بفترة الاهتمام والعناية والتي يلقاها الأخ الأصغر عادة، إذ سرعان ما جاء إلى الأسرة ولد ثالث، فصار هذا الأوسط ضائعا بين الأكبر صاحب الميزة بالكبر والأصغر صاحب الاهتمام لأنه الأصغر، فتكون معاناته وغيرته أيضا أعظم. هل للغيرة إيجابيات؟ نعم، يمكن أن تكون الغيرة حافزا للنمو والانطلاق، فهي أولا تساعد الطفل على فهم أنه ليس محور الكون كما قد يعتقد في البداية، وتساعده على فهم أن الدنيا ليست له وحده، وأن أخاه كائن مستقل عنه لا يستطيع بالضرورة أن يمتلكه أو أن يتصرف به كما يريد. وهي تعلم أيضا القدرة على الاتصال بالغير وعلى كظم الغير والتفكير بأساليب أخرى غير إظهار العداء للآخرين. وتكون الغير إيجابية أيضا إذا كان هناك نوع من التوازن بين حب الغير، بشرط أن لا يؤدي إلى الذوبان في شخصية الطرف الآخر، وبين الشعور بالعداء والمنافسة، والذي لا ينبغي أن يؤدي إلى رفض الولد الآخر أو السعي إلى إيذائه وتدميره. فبين المنافسة والحب تنشأ المشاركة بين الإخوة، فتتأكد شخصية كل منهما واستقلاليته والتعاون بينهم في المجالات المختلفة. ما هي مظاهر الغيرة السلبية؟ الغيرة يمكن أن تكون ظاهرة واضحة يشعر بها الأب وتشعر بها الأم أو يشعر بها المربي، إلا أنها بالمقابل يمكن أن تكون خفية وتظهر بسلوكيات قد يغفل عنها الأب ويغفل عن سببها، وقد لا يتعامل معها المربي بالشكل المطلوب لأنه قد لا يدرك أنها عبارة عن مظهر خفي للغيرة. من أمثلة المظاهر الظاهرة للغيرة الاعتداء، عندما نجد الولد يعتدي بالضرب أو محاولة الخمر أو جرح أخيه الأصغر أو إيذائه بأي طريقة، مما قد يؤدي أحيانا إلى تهديد سلامة الطفل الأصغر أو حتى تهديد حياته، فهذا قد يكون سببا أو مظهرا من مظاهر غيرة الأكبر من أخيه. ومن الأمثلة أيضا المشاجرات المتعاقبة التي قد تحدث بين الأطفال، ومنها كلمات التحقير والإهانة والرفض، كان يقول الطفل لأخيه اذهب من هنا، اخرج من البيت، أنا لا أريدك، ليتك تموت، أو ينادي أمه كما فعل أحد الأطفال عندما قال لها ليتك لم تلدي، ليتني بدون أخ، إلى آخر هذه العبارات. وأما المظاهر الخفية فسببها أن الطفل أحيانا قد لا يجرؤ لسبب أو لآخر على أن يظهر مشاعر غيرته أو المشاعر السلبية التي تنشأ من الغيرة تجاه أخيه، فيلجأ إلى كبت مشاعره العدوانية، إما لخوفه من عقاب الوالدين أو لومهما له، أو بسبب المشاعر الطيبة التي تنشأ عنده في ذات الوقت تجاه أخيه، فيقع في نوع من التضارب بين مشاعر الغيرة ومشاعر المحبة لأخيه. ولذلك يكون سلوكه متناقضا ظاهريا أحيانا. ولازلت أذكر أن أبا شكى لي أن ابنه لا يستطيع أن يفهم تصرفاته، فقال لي أنا لا أفهم تصرفات ابني. وعندما سألته كيف، قال أجده أحيانا يعامل أخاه الأصغر بشكل طيب جدا ويهتم به ويرعاه، وأحيانا أخرى ينتظر الفرص لكي يؤذيه ويثير عليه المشكلات. فهذا المثال وهو مثال شائع ونسمعه كثيرا قد يكون من أسبابه أن الطفل أو الولد يعيش في نوع من المشاعر المتعارضة المتضاربة، فهو يحب أخاه ويشعر بالحاجة إليه لكي يلعب معه ويؤمنه الحماية أحيانا، وفي نفس الوقت يشعر بالمنافسة وبالغيرة، فتكون تصرفاته لما يغلب عليه من مشاعر. فإذا غلبت عليه مشاعر المحبة لان مع أخيه وارتاح له، وإذا غلبت عليه الغيرة فقد لا يستطيع كظم غيظه أو كظم مشاعره السلبية، فيتفاعل مع أخيه بشكل سلبي أو عدواني، وهذا أمر طبيعي ولا يدل بالضرورة على اضطراب نفسي كما قد يتخيل بعض الآباء. من مظاهر العدوان الخفي الذي قد يكون سببه الغيرة نوبات الغضب التي تظهر عند بعض الأطفال، فقد يغضب الطفل لأتفه الأسباب أو بدون سبب ظاهر، ويكون سبب ذلك الغيرة، ومنها العناد والعصيان، فيكون هذان السلوكان تعبيرا مستترا للانتقام من الوالدين بسبب اهتمامهما بالولد الآخر أو للفت الأنظار إلى الطفل الغيور، لأنه قد يشعر بأن والديه لا يهتمان به إلا إذا أظهر الرفض أو العناء. ومثال ذلك طفل كان يتعب والديه في تناول الطعام، وتتحول جلسة الطعام إلى نقاش بين أفراد الأسرة حول هذا الولد وكيف يفعلون لإرغامه على الطعام، فيشعر الطفل أن الوقت الوحيد الذي تتكلم فيه الأسرة عنه أو تهتم به هو ذلك الوقت، فهذا مما قد يعزز ويزيد من عناده. وعندما جاءتني أسرة هذا الطفل وسألتني عن هذا الموضوع، كان من الأشياء التي نصحتهم بها أن يحولوا اهتمامهم بالطفل إلى مجالات أخرى، بمعنى أن يظهروا له اهتمامهم في غير أوقات الطعام ويظهروا له عنايتهم به في غير أوقات الطعام. وأخبرتهم بأن لا يظهروا قلقهم الشديد وخوفهم من قلة أكله، مما أدى فيما بعد إلى تحسن سلوك هذا الطفل، لأنه وجد أن أسرته تهتم به في غير أوقات الطعام، ووجد أن السلوكيات العنادية أو العاطية التي يفعلها في الطعام لا تؤدي المطلوب الذي يريده وهو لفت الأنظار. فعندما لم يلفت نظرهم بهذه السلوكيات تركها، وفي نفس الوقت عندما أظهرت الأسرة اهتمامها به أشبعت عنده هذه الرغبة في الاستئثار باهتمام الوالدين أحيانا، فتحولت وانتهت تلك المشكلة. ومن المظاهر الخفية للغيرة تحطيم الأغراض أو الأشياء أو إلقاؤها على الأرض أو إخفاؤها أحيانا لإثارة المشاكل، ومنها القسوة على الحيوانات، وهذا ما نسميه بالإزاحة اللاشعورية لمشاعر الانتقام. فالأخ قد لا يجرؤ على الانتقام أو على أذى أخيه الأصغر، فيلجأ إلى إزاحة مشاعره العدوانية إلى كائنات أخرى يستطيع أن يؤذيها برقابة أقل، فقد يلجأ إلى إزاء بعض الحيوانات، وهذا ما نسميه بالإزاحة، يزيح غضبه على كائنات أخرى يستطيع أن يؤذيها أكثر من إزائه لأخيه. ومن مظاهر الخفية الغيرة الحزن والكآبة التي قد تصيب الولد وتظهر بالبكاء المستمر وقلة الشهية والعدوانية والحساسية المفرطة، وتظهر أحيانا بسلوكيات عدوانية تجاه الأولاد الآخرين في المدرسة مثلا أو في الشارع أو عند الجيران. ومن المظاهر الخفية الخوف والقلق، سواء إن أشياء محددة لا يخاف منها الإنسان في العادة كالخوف من الأماكن المغلقة أو الخوف من الظلام أو الخوف من حيوانات غير مؤذية أو الإحساس بالخطر من أشياء ليست موجودة في الواقع، هذه قد تكون من المظاهر التي يكون سببها الغيرة. ومن المظاهر أيضا الخفية اللامبالاة وضعف المبادرة عند الطفل وقلة النشاط والحيوية. إن كثيرا من الآباء يقلقون من كثرة نشاط أولادهم وحيويتهم، وأقول لهم دائما إن المخيف ليس كثرة النشاط ما دام ليس فيها خطورة على حياة الطفل أو على الآخرين، إنما المخيف هو قلة النشاط. فأنا أقلق على الطفل قليل النشاط أكثر من قلقي على الطفل النشط. ومن المظاهر السلبية للغيرة ما نسميه بالنكوص إلى المراحل الطفولية السابقة، وهذا نوع من الانتكاسة، إذ أن الطفل في نموه النفسي والاجتماعي والجسدي يمر بمراحل، وقد يتجاوز مراحل معينة ثم إذا دخل في مشكلة الغيرة قد يرجع وينقص إليها. وأضرب على ذلك بعض الأمثلة للإيضاح. الطفل مثلا الذي اعتاد على الاعتماد على نفسه في موضوع الأكل قد يعود لرفض الأكل إلا عن طريق تغذية أمه أو أبيه له بسبب غيرته من أخيه الأصغر والذي يحتاج إلى إطعام أهله له، وهذا مما نراه كثيرا. والطفل الذي توقف عن التبول في فراشه قد ينتكس فيعود إلى التبول في الفراش عند ولادة أخ جديد، وقد ذكرنا هذا المثال في المقدمة. ومنها أيضا ظهور التأتأة والتخلف في الكلام، وخاصة إذا كان الأخ الأصغر لا يستطيع الكلام في ذلك الوقت. وأذكر طفلة كان كلامها عاديا وطبيعيا ومناسبا لعمرها، فعندما لاحظت أن أختها الصغرى تحاول الكلام وعندها بالطبع صعوبة في الكلام لأنها صغيرة، بدأت تقلد أختها ظنا منها بأنها ستستأثر باهتمام الأهل، لأنها رأت أن الأم تشجع الأخت الصغرى على الكلام وتردد معها وتفرح بها إذا رأتها تكلمت كلمة صحيحة أو ذكرت جملة، بينما لا تظهر الأم هذه الفرحة للبنت الكبرى باعتبار أنها تجاوزت تلك المرحلة وبدأت تتكلم بشكل طبيعي. فكان مما ظنته الطفلة بتفكيرها الطفولي بأنها ربما تستأثر بفرح الأم وباهتمامها إذا بدأت تقلد أختها الصغرى، فبدأت تتأتئ وبدأت تتعثر في كلامها وكأنها لا تعرف الكلام، مما أدى بالطبع إلى غضب الأم، وهذا مما جعل الموقف أسوأ. فكان الشرح للأم بأن هذا الموضوع مفهوم وبأن القضية قضية اهتمام بالكبرى وغيرتها من أختها، وفعلا بعد انتباه الأم لهذه القضية انتهت الطفلة من ذلك الأسلوب. ومن الأمثلة على النكوص طلب الرضاعة من الثدي، وأضرب مثالا على ذلك طفلة كانت في الرابعة من عمرها فطمت من الرضاعة منذ سنتين تقريبا، وعندما ولدت أمها طفلة أخرى ورأتها ترضع من ثدي أمها صارت تطالب بأن يكون لها نفس الأمر، وصارت تطلب رضاعة الثدي رغم استغراب الأم لذلك بل وخوفها. ومنها أيضا عدم الاهتمام بملكية الغير والتي قد تكون طبيعية عند الطفل الصغير وتختفي عادة إذا كبر قليلا، فالطفل في البداية قد لا يفرق بين ما هو له وما هو لغيره كما ذكرنا، إلا أنه عندما يكبر فإنه يفرق ويبدأ باحترام ملكية الغير. ولكننا نلاحظ أن بعض الأولاد بعد أن يكبروا وتمر عليهم فترة بتقدير وفهم موضوع ملكية الغير إذا بهم يرجعون مرة أخرى ويتصرفون تصرفات يستغرب الأهل منها، فيبدأون بتعنيفهم وتكون القضية قضية غيرة ونقوص إلى مرحلة سابقة لطلب الاهتمام والاستئثار برعاية الأهل. بعد هذه المظاهر والتي أجد أنها من الواضح أنها كثيرة ومتعددة، أود أن أتكلم عن كيفية التعامل مع الغير. كيفية التعامل مع الغيرة، كيف نتعامل مع الغيرة؟ لا بد للوالدين أن يتعلما كيف يواجهان الغيرة وأن يعالجاها بصورة حكيمة لئلا تستفحل وتمتد جذورها في نفوس الأطفال فتتحول إلى حسد أو حقد والعياذ بالله. لذلك إذا تعاملنا مع الغيرة بشكل صحي وسليم فهذا وإن لم يؤدي إلى إلغائها، لأن إلغائها قد لا يكون أمرا واقعيا، بل إلغاءها بالكلية قد لا يكون أمرا محمودا كما ذكرنا في موضوع إيجابياتها، لكن على الأقل سيؤدي التعامل بشكل سليم إلى تخفيفها وإلى تحويلها إلى أمر محمود. القاعدة الطبية الشهيرة الوقاية خير من العلاج، هذه تنطبق أيضا على موضوع الغيرة، فيمكن عمل بعض الإجراءات الوقائية مما قد يخفف من الغيرة عند الأولاد، وسأضرب على ذلك أمثلة. أولا، إذا كنا نتوقع مجيء طفل آخر إلى الأسرة فلا بد من أن نعد الولد الأكبر لما يمكن أن نسميه صدمة، وخاصة إذا كان الولد الأكبر هو الولد البكر، بمعنى ليس هناك طفل غيره. ومن الإجراءات التي يمكن أن تخفف من وقع مجيء الطفل الثاني وما قد ينشأ من الغيرة في ذلك الآتي: إخبار الطفل مسبقا بأن أخا أو أختا سيأتي قريبا، ويفضل أن يكون هذا الإخبار قبل فترة قصيرة من الولادة المتوقع كشهر واحد مثلا. وإذا كان الطفل مرتاحا إلى أن يتحسس بطن أمه ليشعر بحركات الجنين فيحبذ أن يسمح له بفعل ذلك. ومنها أن نطلب من الطفل المساعدة على ترتيب ملابس الوليد وأغراضه، وأن ندعه يلمس هذه الأشياء إن أظهر الرغبة في ذلك. ومنها أن نشرح له أن الأمة ستتغيب قليلا عند ذهابها للمستشفى للولادة. وعلى كل حال فإن الاتجاه الحديث في طب النساء والولادة ينزع إلى إبقاء الأم في المستشفى لأقل فترة ممكنة إذا كانت الولادة طبيعية، لأن الأطباء أدركوا الأثر السلبي لبعد الأم عن المنزل لفترة طويلة، ويمكن عند ذهاب الأم للمستشفى أن نسمح للطفل بأن يتصل بها، ولا بد أن لا ننسى تأمين شخص يرعى الطفل في غياب أمه، وقد يكون هذا هو الأب إذا استطاع أن يتفرغ لرعاية الطفل أكثر، أو شخصا آخر يرعى الطفل. وعند عودة الأم من المستشفى يفضل أن تساعد لتخفيف العبء عنها في العناية بالوليد، فلا بد أن تعطى فرصة الاهتمام بالطفل الأول، وهذا ننبه عليه لأن كثيرا من الناس إذا ولدت لهم قريبة يساعدونها برعايتهم للطفل الأكبر، ونقول ساعدوا الأم في إجراءاتها مع الطفل الأصغر ودعوا لها وقتا لتهتم بالطفل الأكبر، لأن هذا مما يقلل مشاعر الغيرة ويقلل من ملاحظة الطفل أن أمه قد انصرفت عنه كليا إلى هذا المولود الجديد، فيقلل هذا من احتمالات غيرته منه. يفضل لو أن الأم قدمت لابنها الأكبر هدية خاصة عند عودتها ليسر بها، وإذا كانت الأم تتوقع أنها ستبقى لفترة في المستشفى وخاصة إذا كانت الولادة متعسرة أو قيصرية أو إلى آخره، أو أنها ستلد في بلد آخر بعيدا عن الطفل، فمن الأفكار التي اقترحها بعض المربين أن تترك هدايا صغيرة متعددة في أماكن مختلفة من البيت، ثم تطلب من طفلها أن يخرج المفاجأة من مكانها وسيفرح بها الطفل كثيرا. وإذا رغب الطفل في المشاركة في إرضاع الطفل فينبغي أن يسمح له بذلك، ولكن تحت رقابة الأم ورعايتها. ولا ينبغي أن يحرم الطفل الأول عند مجيء أخيه أو أخته من أشياء هي له منذ البداية، وهذا قد لا ينتبه له الآباء، فقد يأمرون الطفل الأكبر بالتخلي عن سريره إلى مكان آخر ليضعوا فيه الطفل الأصغر. والأفضل في مثل هذه الحالات أن يترك بعض الوقت بذلك، أو إذا كان الوالدان يخططان لشراء سرير أكبر للطفل الأكبر فيستحب أن يعمل ذلك إما قبل الولادة أو بعدها بفترة، وينطبق ذلك على أي تغيير في حياة الطفل الأكبر كأرساله إلى دار الحضانة مثلا، لأن ذلك قد يؤدي به إلى الشعور بالنبذ ورفض الأم له بسبب الطفل الثاني. ومن النقاط المهمة في التعامل مع الغيرة أن لا نرتاع ولا نظهر الخوف الشديد أمام الغيرة التي يبديها أولادنا، يعتبر بعض الآباء أن الغيرة شعور سيء لا ينبغي للولد أن يتحلى به أو يظهره، وهذا خطأ، إذ أنه شعور طبيعي كما ذكرنا، ولا يتنافى بالضرورة مع شعور المحبة تجاه نفس الشخص. وأود التذكير بأن إظهار القلق أمام الطفل قد يؤدي إلى تغذية غيرته فتزيد، أو يؤدي به إلى كفها فيزيد معاناة الطفل. والذي ينبغي أن يدعو للقلق هو أن لا يشعر الطفل بالغيرة، فهذا هو الشعور الذي قد لا يكون طبيعيا. لذلك فلا ينبغي للوالدين أن يشعر الطفل بقلقهما من الغيرة، لئلا يتخذ من ذلك وسيلة للفت انتباههما أو للضغط عليهم. وينبغي أن نشعر الولد بأنه مسموح له أن يغار وأن يعبر عن غيرته، ولكن بصورة معقولة. إن من الأخطاء الشائعة الجمل التي نسمعها من بعض الآباء أو الأمهات، مثل الجمل التالية: إنها أختك فيجب أن تحبها. الواقع أن المحبة لا تأتي بالإكراه، وقد يشكل مثل هذا المفهوم الإكراه على المحبة أقصد عبئا على الطفل وشعورا بالذنب. وإذا اعتبرنا الولد شرير لأنه يغار، فهو قد يبدأ بالتصرف على هذا الأساس. ما دمنا ننظر إليه على أنه شرير ويشعر بأنه منبوذ، فهذا يؤدي به إلى تقليل احترامه لنفسه وتقل ثقته بنفسه، وهذا مما له أثر سيء وسلبي عليه في طفولته، وقد يكبر هذا الأثر في المستقبل. من خيرات الابن لما أناجيها، وبالقصاد في شوق أناغيها. من ذيعات الابن لما أناجيها، وبالقصاد في شوق أناغيها. يا زهرة يا زهرة في القلب نابتة، ما زلت بالحب والأشواق بالحب. ومن الأشياء التي ينبغي التنبه إليها عند التعامل مع الغيرة العدل والمساواة بين الإخوة، إذ أن من أكبر أسباب الغيرة الأخوية هي إحساس الأخ، وأقصد به الولد، بأن والديه لا يعاملانه بالمساواة مع أخيه الآخر أو أخته. وهذا أمر شائع، خاصة إذا كان الأول مشاكسا والثاني مسالما، فيقوم الوالد أو الأم بشكل لا شعوري بتفضيل الثاني على الأول. ويحدث أحيانا أن أحد الإخوة يكون مشابها لأحد الوالدين إما شكلا أو خلقا، فيفضله الوالد أيضا، وهذا قد يكون بشكل لا شعوري. وقد يكون سبب ذلك أيضا أن الوالد قد يقسو على أحد الأولاد، قد يكون سبب عدم العدل بين الأولاد أن الوالد قد يقسو على أحد الأولاد لمشابهته للشريك الآخر، أقصد للزوج أو الزوجة، فيبدأ بإزاحة مشاعره السلبية على الولد. فالأم التي تغتاظ من زوجها قد تبدأ بإزاحة مشاعرها السلبية على ولدها الذي يشبه أباه، وتهتم بالولد الآخر الذي يشبه أخواله شكلا مثلا، فتنشأ مشاعر الغيرة عند الأول والكره لأخيه الآخر. لذلك فقد نبه الشارع الحكيم إلى العدل بين الأولاد، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. يقول النعمان رضي الله عنهما: فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جوف. رواه مسلم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. فتأمل يرحمك الله كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه إلى أثر عدم المساواة بين الأولاد على علاقاتهم المستقبلية مع والديهم. وقد ينطبق هذا حتى على الأشياء البسيطة التي قد تبدو بسيطة ظاهرة. إذ أخرج البزار عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه، وجاءته بنت له فأجلسها بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا سويت بينهم؟ قال: الهيثمي. رواه البزار وقال: حدثنا بعض أصحابنا ولم يسمه، وبقية رجاله ثقات. ومن النقاط المهمة في التعامل مع الغيرة أن نساعد الأخ الأكبر على أن يتقبل كونه كبيرا، ويكون ذلك بالآتي: أولا، أن نسمح له إذا شاء أن يعود إلى الوراء مؤقتا. في المثال الذي ذكرناه سابقا، الطفلة التي طلبت الرضاعة من ثدي أمها أو من الرضاعة، إذا طلب ذلك فينبغي أن يسمح بذلك مؤقتا، وفي نفس الوقت يشرح للطفل أو الطفلة ماذا يمكن أن يخسر في حالته هذه. فإذا طلب هذا الطفل أقلاما، أو إذا طلبت هذه الطفلة أقلاما مثلا لتلون بها، فيمكن أن يقال لها: وماذا يمكن للرضيع أن يلون؟ فبذلك تفهم أن عودتها للوراء ستخسرها بعض الامتيازات التي حصلت عليها عندما كبرت. ثانيا، أن لا ننفر الولد من الكبر بالمقارنات. المقارنات بين الإخوة لها آثار سلبية عديدة، منها عندما نقارن بين الأخ الأكبر الذي بدأ يشب ويتحرك كثيرا، وبين الطفل الأصغر الذي هو في الغالب أكثر طاعة في السنة الأولى مثلا، فيشعر الطفل الأكبر أن تقدمه في السن وبال عليه ويحن للطفولة المبكرة. وقد سمعنا كثيرا من الأولاد يقولون: ليتنا نبقى صغارا، أو ليتنا نكون أطفالا، أو ليتنا لا نكبر. وهذا يحدث عند شعورهم بأنهم فقدوا بعض الامتيازات، في نفس الوقت الذي لا يشعرون فيه أنهم بدأوا بأخذ امتيازات جديدة عندما كبر. النقطة الثالثة، أن لا نثقل الولد بالمسؤوليات فوق طاقته، ولا نطالبه بأشياء كثيرة، ولا نركز ونعيد على مسامعه أنه أصبح قدوة لسواه، متناسين أنه لا يزال ولدا وأن إمكانياته لا تزال محدودة. هذا لا يعني بالطبع أن لا نجعله يتحمل أي مسؤولية، ولكن ما ينبغي أن ننبه عليه بأن لا نثقله بالمسؤوليات، بل نتدرج فيها وبشكل نرى بأن الطفل قادر على أن يتحملها. الرابعة، أن لا نفرض عليه عناية قسرية بأخيه الأصغر، ولا نفرض عليه تضحيات في سبيل أخيه الأصغر إلا إذا علمنا أنه يرغب هو بذلك ولا يمانع. الخامس، أن نبين له التفوق الذي يمنحه سنه الأكبر، مثل كونه مثلا يستطيع المشي والكلام بينما لا يستطيع الآخر ذلك، خاصة إذا كان الأصغر رضيعا، أو أنه يذهب للمدرسة بينما لم يذهب الثاني بعد، أو أنه يستطيع الذهاب مع أبيه إلى المسجد للصلاة في الجماعة، أو أنه يذهب إلى حلقات تحفيظ القرآن بينما لا يستطيع ولا يسمح لأخيه الأصغر أن يفعل ذلك، لأنه ببساطة ليس مؤهلا بعد ولا يستطيع أن يبقى في المسجد بدون حركة أو ضوضاء مثلا. ولا بد من منح الأكبر بعض الامتيازات فالاعتراف بما أحرزه من تقدم في العمر والنضج، ويمكن بذلك مثلا زيادة مصروفه إذا احتاج لمصروف أكبر. ومن النقاط المهمة في التعامل مع الغيرة اتخاذ المواقف المناسبة حيال الطفل الأصغر، لأن الأصغر يغار أيضا، وما لم ننتبه لذلك فإن نفسيته قد تتأثر، خاصة إذا ركزنا على غيرة الأخ الأكبر ونسينا معاناة الأصغر أيضا. ومن الأمثلة على هذه النقاط أن لا نكثر من إعطاء الأخ الأصغر أغراض أخيه الأكبر المستعملة كالملابس والألعاب، فهذا قد يشعر الأصغر بالدونية أو أنه يستعمل فضلات أخيه وخاصة بين البنات، وقد يؤثر به أيضا لأنه يشعر بأنه غير متميز عن أخيه. ولكن إذا كان لابد أن يأخذ الأصغر ملابس الأكبر فلنحرص على أن نستثني هذه القاعدة أحيانا، فنقدم له بين الفترة والأخرى ملابس جديدة ونوضح له أننا اشتريناها له خصيصا. الثانية أن نحرص في تعاملنا مع الأصغر أن نجعله يقارن نفسه بوضعه السابق بأنه يتحسن ويتقدم عما كان عليه، ولا نقارنه بأخيه الأكبر لأنه لن يصبح أبدا في سن أخيه، فهو يكبر وأخوه يكبر في ذات الوقت. لذلك لابد أن نحفزه على أن يقدم على اكتساب المهارات التي سبق لأخيه أن اكتسبها. والثالثة أن نساعد الأصغر على أن يؤكد ذاته خارج نطاق الأسرة، كأن يكون له أصدقاء منفصلين غير أصدقاء أخيه، ويفضل أن يكون في نفس سنه فيمكن له عندئذ أن يجد نفسه بينهم. وهناك من الأطفال من ينطلق بين أترابه بينما يكون منطويا داخل البيت، وهذا مفهوم لأنه يجد ذاته ويجد شخصيته بين أترابه أكثر من وجودها بين أخوته في البيت. ومن النقاط المهمة في التعامل مع الغيرة إيلاء اهتمام خاص بالولد الأوسط، لأنه معرض بشكل خاص للإحباط كما ذكرنا سابقا كونه محشورا بين اثنين وبالذات لو كان من نفس الجنس. ومن النقاط المهمة تحاشي المقارنة بين الإخوة، إن المقارنة حتى ولو كانت غير صريحة يشعر بها الولد عادة وتثير غيرته، وخاصة إذا كانت بأخيه الأكبر الذي يريد أن يتميز عنه بل وقد ينفر منه. وقد تكون المقارنات أحيانا بين الأولاد وبين أولاد الجيران أو الأرض الأقارب، وهذا مما ينبغي تجنبه أيضا. ويلزمنا أن نشعر الأطفال أن المطلوب من كل واحد منهم كما قال أحد المربين ليس أن يكون كأخيه أو يتفوق على أخيه، بل المطلوب إشعار الواحد منهم أنه لا بد أن يبذل حسب إمكاناته وأن يتقدم على نفسه ويطور نفسه. تقول إحدى الأخصائيات النفسيات إنما التربية هي أن نساعد الولد على أن يعطي أفضل ما لديه، وليست بحال من الأحوال أن نشجعه على تقليد سواه. ومن النقاط المهمة أيضا في التعامل مع الغيرة تحاشي التدخل في المشاجرات الأخوية. ينبغي تقليل التدخل بين الإخوة في المشاجرات الأخوية والتي هي عادة ما تكون أمرا طبيعيا، وخاصة إذا كانت مقرونة بمظاهر الود والتعاون فيما بينهم في أوقات أخرى. وقد تكون المشاجرات أحيانا وسيلة يستخدمها الأولاد لاستدراج أحد الوالدين للانحياز لطرف على حساب الآخر، وكأنهم يضعون والديهم على المحك، فإذا ما ناصر الوالدان أحد الأولاد على الآخر فسيعتبر الثاني نفسه مغبونا مما يؤجل غيرته ويدفعه إلى تكرار المشاجر للانتقام. وأما الأول فهو مضطر إلى إعادة الكرة من جديد ليحصل على مناصرة الوالد. لذلك فمن الملاحظ عند كثير من الآباء أن المشاجرات تكثر بين أولادهم في حضور الوالدين وتتغذى، وخاصة تحرش الأضعف بالأقوى واستدراجه للعراك أمام الأهل لكسب مؤازرة الأهل. هناك مثل شعبي يقولون قاضي الأولاد شنق نفسه، وهذه فيها دلالة على أن الذي يتدخل في مشاجرات الأولاد قد لا ينتهي ويضيع الوقت والجهد ويزير الاثنين عادة في من بدأ بالمشكلة وفي من يستحق العقوبة، وقد لا تظهر له هذه القضية. إن امتناع الأهل عن التدخل في المشاجرات يساهم في نزع كثير هذه المشاجرات، ويعلم الأولاد أن يتوافقوا فيما بينهم وأن يقدموا تنازلات متبادلة لبعضهم البعض. ويجب على الأهل أن يتحدثوا مع الأولاد عن مشاجراتهم بصورة ودية بدون إبداء أحكام، وأن يفكروا معهم في كيفية حل الخلافات بشرط أن لا يتم ذلك أثناء نشوب الصراع. في نفس الوقت لا بد أن ننبه إلى أن الأهل يجب أن يراقبوا الأولاد أثناء الشجار لئلا يلحق بعضهم الأذى بالآخر أو يتسلط عليه بشكل دائم، وأن يطالبوا الأولاد باحترام البيت وراحة الأهل، وإذا اضطروا للتدخل فلا بد من أسلوب التحييد، والذي يكون بعزل المتشاجرين لفترة قصيرة من الزمن أحدهما عن الآخر وعن الجمهور المحتمل. ويمكن ذلك بإرسال كل واحد منهما إلى غرفة منفصلة ليبقى فيها بهدوء لخمس دقائق مثلا، وليكن التدخل مقرونا بالحزم والتفاهم لئلا يشعر الأولاد أنهم منبوذون أو محرومون من الحب والتقدير. وينبغي أن لا ننسى أن لا ندخل موضوع الحب في موضوع التعنيف، فلا ينبغي أن نقول للطفل مثلا أنا لا أحبك لأنك فعلت كذا وكذا، بل يمكن استبدالها بأن نقول له أنا لا أريدك أن تفعل كذا وكذا لأنه خطأ. والسبب في هذا أن الطفل إذا أحس بأن الطاعة تؤثر على حب والديه له فقد ينشأ عنده مع مرور الزمن خوف من فقدان حب والديه له، ونراها في بعض الأطفال الذين يسألون بشكل دائم بابا أو ماما هل تحبني أو هل تحبينني، إذ أنهم يربطون المحبة بالتصرفات، وهذا قد يجعل الطفل في خوف دائم من فقدان حب والديه له، وقد يكون أثر ذلك سلبيا أكثر منه إيجابي. رغم كل هذه النقاط التي ذكرناها لا بد من التنبيه على قضية، وهي أننا نلاحظ أن بعض الآباء أو الأمهات يبذلون الجهد الكبير في تخصيص الغيرة بين أولادهم، إلا أنهم يجدون من بعض أطفالهم غيرة زائدة وموجودة مهما بذلوا من جهود. ونقول لهؤلاء إن ما ذكرناه من نقاط يساهم بلا شك في تخفيف الغيرة، لكنه قد لا يزيلها نهائيا، وقد يكون سبب الغيرة أحيانا مشكلة عند الطفل نفسه، فلا ينبغي دائما أن نلوم أنفسنا على موضوع غيرة أطفالنا، وإنما لابد أن نعلم أن بعض الأولاد كما أنهم يختلفون في الطول والعرض والبشرة ولون العينين، يختلفون أيضا في موضوع الحساسية تجاه أفعال الآخرين، فقد يشعرون بالغيرة حتى تجاه الأشياء البسيطة والتي قد لا يكون للأب أو الأم ذنب فيها. ولذلك فلا نلوم أنفسنا كثيرا، إنما المطلوب من طرح مثل هذا الموضوع هو الانتباه للنقاط التي ذكرناها، ولا يعني ذلك لوم الوالدين دائما أو لوم الآخرين على غيرة الطفل، لأن الطفل قد يكون فعلا من النوع الحساس جدا أو عنده غيرة زائدة حتى لو بذل الوالدان جهدا في تخفيفها. والخلاصة أن الغيرة ظاهرة مزعجة للوالدين، إلا أنها يمكن أن تقلل وتخفف بالأساليب التربوية السليمة، وقد تصبح ذات فائدة مستقبلا. وعلى كل حال هي من الوسائل التي تعيننا نحن الآباء أو الأمهات والمربين على أن نتربى نحن أيضا على الهدوء وبرودة الأعصاب والصبر وإعمال الذهن في كيفية التعامل مع الأولاد. إن التربية ليست أمرا سهلا، ورغم أن فيها الكثير من المعاناة إلا أن فيها لذة لا يعلمها إلا من دخل فيها. وأختم هذا الموضوع بالدعاء بأن يوجهنا الله سبحانه وتعالى إلى ما فيه صلاح أنفسنا وصلاح أبنائنا وبناتنا، وأن يعيننا على تربية أولادنا ومدعوينا تربية سليمة تقربنا منه سبحانه وتعالى، وأن يعيننا على الخير وعلى الالتزام به، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأود أن أشير إلى أن هناك بعض الكتيبات التربوية والتي قد تساعد على فهم هذا الموضوع بشكل أفضل، ومنها كتاب تربية الأطفال في رحاب الإسلام في البيت والروضة لمؤلفه محمد حامد الناصر وخولة درويش، ومنها كتيب الغيرة الأخوية وتفهم الوالدين لكوستي بندر. وهذا الكتاب فيه نقاط مفيدة كثيرا، وعليه بعض الملاحظات التي لا تخفى على القارئ المسلم الواعي. وأختم هذا الموضوع بأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الخير، ما كان في كلامي من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.